إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه التوفيق والسداد والإعانة على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع شيق وجميل، نتكلم عن أدب نحتاجه جميعا ونباشره في حياتنا في كل يوم من باب مخالطة الإنسان بغيره من الناس. هذا الخلق الذي نتكلم عنه، هذا الأدب، هو موضوع يتعلق في أدب الأخوة والمجالسة والمؤانسة. إنه مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم خيرا جمع قلوبهم على الهدى وألف بينهم على الحق. وقد من الله سبحانه وتعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم على الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما وصف الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة وما أعد فيها لأوليائه، ذكر من جملة ذلك ما امتن به عليهم أن جعلهم إخوانا على سرر المتقابلين. وما ذكر الله تعالى ذلك في مقام الامتنان إلا لعظيم قدره وعلو منزلته. ومما يدل على فضل التآلف والأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أول ما فعله أنه سنى الإخاء وندب إليه وآخى بين الصحابة رضي الله عنهم، كما أن هذا الأمر صار مقررا عند السلف الأخيار لعلمهم أن التآخي مما يستعين به المرء في شؤون دينه ودنياه، حتى قال علي رضي الله عنه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين. فالإخوان خير ما اكتسب المرء في دنياه، فإنهم معونة على حوادث الزمان ونوائب الحدثان، وعون في السراء والضراء. يقول عبد الله بن طاهر: المال غاد ورائح، والسلطان ظل زائل، والإخوان كنوز وافرة. وقال سليمان بن عبد الملك رحمه الله: أكلت الطيب ولبست اللين وركبت الفارس، فلم يبق من لذات إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ. ومن كلام علي رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وإن قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وإذا كان لابد للمرء من أخ، فيجب على العاقل أن يصاحب من يزينه ولا يشينه، فإن الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته. وليس العجب حقيقة من جاهل يصحب جاهلا، ولكن العجب من عاقل يصحبه، لأن كل شيء يفر من ضده ويميل إلى جنسه. وقد قيل: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. إن أخ الهيجاء من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. قيل لخالد بن صفوان: أي أخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويغيل عثرتي. والواجب على العاقل أن يتسع باله لإخوانه وأن لا يحرص على استيفاء حقه كاملا، فمن لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بإثاره على نفسه دام سخطه، ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه. وقد قيل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، وأي الناس تسخو مشاربه. وقيل: إذا رأيت من أخيك أمرا تكرهه أو خلة لا تحبها فلا تقطع حبله ولا تصرم وده، ولكن داوي كلمته واستر عورته وأبقه وابرأ من عمله. وقد قال الله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فلم يأمره بقطعهم سبحانه، وإنما أمره بالبراءة من عملهم السيء. وينبغي للمرء أن يصل إخوانه ولا يقطعهم، فليس سرور يعدل لقاء الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم. ومن أعظم حقوقهم أن يكون متصلا بهم، يتجنب الجفوة ولا يطيل الفجوة، ولا يجعل وصله لهم مقترنا بإقبال الزمان عليهم وإدباره عنهم. فإن شر الإخوان الواصل في الرخاء الخاذل عند الشدة، وقد لا يعرف المرء جميل صفات إخوانه حتى يبتلى بغيرهم، كما قيل: ستذكرني إذا جربت غيري وتعلم أنني نعم الصديق. وعلى المرء أن يكتسب من الإخوان من تميز بالفضل واتصف بمكارم الأخلاق، فإن ذا الشرف لا يصاحب إلا من كان مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعلى العاقل أن يكون وفيا مع إخوانه ويصاحب من كان هذا وصفه. فقد قيل: اصحب من الإخوان من أولاك جمائل كثيرة فكافأته بجميلة واحدة فنسي جمائله وبقي شاكرا ناشرا ذاكرا لجميلتك، يوليك عليها الإحسان الكثير الجزيل، ويجعل أنه ما بلغ من مكافأتك القليل. كما ينبغي على الأخ أن يعتاد حسن المعاشرة لإخوانه، فيتعامل معهم بالبشاشة والبشر وحسن الخلق والأدب. ولذلك كان قد ورد من القصص الجميلة التي تشنف الأسماع مما يستلذ القلب بذكره: كان القعقاع بن شور الهدلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه، ودخل يوما على معاوية فأمر له بألف دينار، وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له، فقال الرجل: وكنت جليس قعقاع بن ثوري، وما يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. كما ينبغي للمرء أن يتأدب بآداب المجالسة حتى يتميز بجميل مجلسه بين الأقران، فيرغب الناس في مجالسته ويأنس بملاقاته. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. ومثل الجليس الحسن كالعطار: إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته، ومثل الجليس السوء مثل الكبريت: إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه. ومما ينبغي للعاقل أن يتصف به من آداب المجلس ألا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه، فإن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع. يعني بعض الناس الآن تكلمه بحديث فتراه لاهيا عنك، فالذي يجب عليك في مثل هذه الحالة ألا تقبل عليه بالحديث، وأن ترفع نفسك وحديثك عمن لا يقدر هذا الحديث الذي تلقيه إليه. ولذلك لما مر الشعبي بشعبة بن الحجاج وهو يحدث أناسا بالحديث، قال: يا شعبة، أتجعل الجوهر على أعناق الخنازير، وناس لا تميز الحديث ولا تعرف قدره، فالواجب عليك ألا تحدثهم بذلك. ومثله كذلك الإنسان الذي يكلم الناس بحديث وهم غير مقبلين عليه، الواجب عليه أن يكف حديثه وأن يرفع حديثه وكلامه ويجعل له قدرا حتى لا يستهجن الناس ما أقبل عليهم به. كما يتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله ولا يبتدع كلاما لا يليق بالمجلس، فإن لكل مقام مقال، وخير القول ما وافق الحال. وقد قيل ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه، والمتعرض لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان. هؤلاء إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، بل بعضهم قد تذهب حياته بسبب فعله. ومن أدب الاستماع أنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان قد مر بسمعه أن لا يقطع عليه ما يقوله، بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول، وهذا من أعظم الأدب، ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه. يعني الآن الناس قد يكلمونك في مسألة أو في قضية، أو يورد عليك بعض الناس قضية أو قصة معينة وأنت تعرف هذه القصة، فليس من الأدب أن تقاطعه فيما قال، يمكن يفيدك فائدة جديدة، يمكن يصيغ هذه القصة بأسلوب جديد. كذلك ليس من الأدب أنك تقبحه وتسكته أمام الناس أو بينك وبينه وتقول نعم هذه القصة معروفة عندي، أو أنه وهو يتكلم تفتح عليه في كلامه تقول نعم، أو أنه إذا ذكر اسما فيه شيء من الخلاف تقول لا ليس الاسم الفلاني، فهذا ليس من الأدب. واسمع ماذا يقول السلف المتأدبون بالأدب العالي. يقول عطاء بن أبي رباح: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعت به قبل أن يولد، قبل أن يولد وهو يعرف الحديث، لكن من الأدب. وكان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي. ويقول أبو العباس السفاح: ما رأيت أغزر من فكر أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. وذكر أن أبا العباس كان يحدثه يوما إذ عصفت الريح فأرمت طستا من سطح إلى المجلس، وقع الطست من السطح إلى المجلس، فارتاع من حضر ولم يتحرك الهذلي، ولم تزل عينه مطابقة لعين السفاح، فقال: ما أعجب شأنك يا هذلي؟ فقال: إن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما لي قلب واحد، فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها ولا وجمت لها. فقال السفاح: لئن بقيت لك لأرفعن مكانك. ثم أمر له بمال جزيل وصلة كبيرة. يتصل حديثنا إن شاء الله في هذا الموضوع الشيق بلاحقه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر. نزهة.